هؤلاء كلهم يردون السنة بالأهواء. طبعا القاعدة التي قال إسحاق: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا الذي يقر بصحته من غير خوف ولا تقية فهو كافر. وابو سليمان الدمشقي يقول: فقد تهجم على رد الإسلام ابن شقيل، عفوا صف الله، لما ناظر ابو سليمان ابن شقيل ابو إسحاق الحنبلي رحمه الله يقول: فقد تهجم على رد الإسلام. أمر ليس سهلا يا جماعة، ليس سهلا. صلى الله العافية والسلام. هذا ما يتعلق بالسنة وشرح ما يفسرها من آثار الصحابة رضي الله عنهم. بقي في هذا المبحث أن ننبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أن أهل السنة الجماعة أيضا مما ينكر عليهم. ما هو؟ يقول: منهجهم لا يحتجون بالعقل. هذا المتكلمين يزرون بالسنة، يقول: أنتم ما تحتجوش بالعقول. وذلك لما برروا الأخذ بعلم الكلام قالوا: لأن النصوص ليس فيها أدلة عقلية. الأدلة العقلية ضمن النصوص موجودة، ولذلك العقل عند السلف نحن نخالفهم في مفهومه وحقيقته، في مفهومه وحقيقته، وفي مكانه أين هو نخالفهم فيه، وفي وظيفته. الثلاثة نحن من الشبه شبه في الأصل في مسألة العقل في تحريرها. والقرآن مليء لا يخفاكم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمسألة العقل. أما العقل فمفهومه في القرآن هو على أربعة أنواع: عقل غريزي، وهي الفطرة، اللي هو الفطري، وهذا فيه العلوم الفطرية، العلوم الضرورية لما تحتاج علمك واحد، يعني كالعلم بالله وجودا وربوبية واستحقاق عبادة، علم فطري هذا، ما يطلب منك تطلب علم. لو خليت وفطرتك نقية عندك، لو خليت وفطرتك وخوطبت بالسمع تجد فطرتك تقبل إذا لم تلوث، لأنه بعض الناس قد تشوه فطرته في هذا الباب، في باب وجود الله يقتنى بالإلحاد شك، فهذا يحتاج إلى تصحيح الفطرة. هذه سمى العلوم الفطرية، العقل الغريزي. الإمام أحمد بن مبارك قبله يقول العقل غريزة، الإمام أحمد يقول العقل غريزة. ما معنى غريزة؟ يعني فطرة، فطرة موجودة. طيب النوع الثاني من العقل العمل بالعلم، أكمل لا؟ العمل بالعلم، هذا النوع الثاني من العقل، العمل بالعلم. والنوع الثالث من العقل وهو الأخذ بالعلوم الضرورية المكتسبة، يعني كان علوم تكتسبها، إنما العلم بالتعلم كما قال ابن مسعود، يعني ما تتعلمه من علوم لغة وكذا وكذا وكذلك من علوم السمعية، هذا يدخل فيها العقل. واضح القضية وشيء؟ فإطلاق العقل على هذه الثلاث، إطلاق العقل في القرآن على العقل الغريزي، العقل الكسبي، والعلم والعمل بالعلم، ولذلك يعد الذي لا يعمل بعلمه غير عاقل بهذا الاعتبار. والعقل هو العمل بالعلم، فهمت؟ هذه إطلاقاتها في كتاب الله تبارك وتعالى. أما مكانه فهو القلب، مكان العقل القلب، كما قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. واضح؟ يعقلون بها. وقال الله عز وجل أيضا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فالعقل هو عقل القلب، إدراكه لهذه المعاني. أما أيضا العقل فهو يزيد وينقص، يتفاضل كما قال البربري، وما يقولوا لا العقل ما يزيد ولا ينقص، العقل والعقل، لا نقول يزيد وينقص، فبعض العقول أكمل من بعض باعتبار حقائق العلم والإيمان، يزيد وينقص. أما وظيفته فإن العقل هو ضمن الوحي، هناك أدلة عقلية ضمن أدلة الوحي، نعم ضمن أدلة الوحي. طيب ضمن أدلة الوحي هناك أدلة عقلية، فهذا مفهوم العقل عند السلف رحمهم الله تعالى. قلت لكم الإمام أحمد يقول العقل غريزة، وابن المبارك يقول ذلك. انتبه النقطة دي جيدا، السلف لم يذموا العقل. لما بعض الناس يشوف ذم السلف للكلام، وذم السلف للرأي، وذم السلف للهوى، واضح، والقياس فاسد، يظن أن السلف يذمون حجج العقول كما فهم المتكلمين. لا، السلف لا يذمون العقل من حيث هو المنضبط، لكن يذمون العقل الفاسد، العقل الذي يتقدم بين النصوص. فهمت القضية وراها؟ وبالتالي ذكروا في العقل فضلا، وإذا كنت بالدنيا عنده كتاب العقل وفضله، وأورد فيها آثار جليلة. فهذا الباب تراجعها إن شاء الله في موضعها. فهمت؟ وسئل ابن المبارك فيما رواه ابن حبان في كتاب الله واسمه روضة العقلاء، يقول سئل ما خير ما أعطي الرجل، قال ابن المبارك غريزة عقل، وذكر عدة خصال محمودة. والشافعي رحمه الله يقول العقل آلة التمييز. شوف القضية، العقل يميز، يميز في حقائق فطرية، ويدرك قبح الأشياء وحسنها. فهمت؟ كان الأشياء كحسن التوحيد وقبح الشرك. الآن الكذب والفواحش المحرمة في كل ملة، يدرك العقل قبحها. فهمت؟ يدرك العقل قبحها. فالعقل كما يقول الشافعي رحمة الله عليه آلة التمييز. آلة ماذا؟ التمييز، يعني فيه تمييز، يعني الآلة التي تستعمل في التمييز. طيب، إذن العقل يدور على أربع معاني. هك مركز معي ولا؟ علوم فطرية، استبرع هاي أحتاجها بعد. علوم فطرية، أربع معاني يدور عليها العقل. العقل يدور على أربع معاني. العقل عند السلف، يدور على أربع معاني. واحد، علوم فطرية. يجيك سؤال في الاختبار كمك جوب، جبور. واحد، علوم فطرية. اثنين، علوم ضرورية. علوم مكتسبة، علوم فطرية ضرورية. في الأول في هذا ما تجمع يجمع ولا ما تجمع ولا. علوم فطرية ضرورية. أيوة ضرورية. بسرعة شوي. صحيح. علوم مكتسبة، العمل بالعلم، العمل بالعلم، والثالث آلة التمييز. خلينا نقوله على ثلاث معاني أحسن، لأن الضرورية يديرها مع الفطرية. آلة التمييز دير على ثلاث معاني، يدور على ثلاث، لا حرب عادي يدير ثلاث. جاي آلة التمييز، هذه آلة التمييز اللي نقول إحنا معناها التكليف. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث حتى وعن الصبي حتى وعن المجنون حتى يعقلي. هنا هذا وكيفاش نقولوا مجنون؟ ما عندوش آلة التمييز يسمى مجنونا، ما عندوش آلة التمييز، ربي عافينا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الجنون، تروح لك آلة التمييز. فمن كل آلة التمييز موجودة مع وجود علوم فطرية، علوم مكتسبة نافعة، هنا يحصل الإيمان وتصديق الوعي. لكن التشويه يكون في التالي، هذه كما سنبين إن شاء الله رب العالمين. واضح يا جماعة؟ واضح ولا لا؟ إذا حجية العقل عند السلف كثيرة جدا، مأخوذة من ماذا؟ مش مبينوا أن السلف ذموا علم الكلام، بس مش ذم للعقل، العقل النافع والثلاثة هذه اللي يكون بفطرة مستقيمة وعلوم كسبية نافعة وآلة تمييز خاضعة للوحي. هذه علوم تزيد صاحبها فهما. السلف احتجوا بالعقل، أي نعم احتجوا بالعقل، احتجوا بالعقل في باب الرد، في باب الإقناع، يعني بعد الوحي، بعد المنهج اللي كنت نحكي عليه، كتاب والسنة والآثار والإجماع. فهمت؟ احتجوا بالعقل. ويدل على هذا شواهد عدة، منها الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة احتج بحجة عقلية في إثبات إحاطة الله تعالى بخلقه دون أن يكون في شيء منهم، يعني الله تعالى محيط بخلقه دون أن يكون حالا فيهم، احتج عليهم بحجة عقلية في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. النص يقول ومن الاعتبار، شو سمى أحمد الاعتبار العقل، لأنه الاعتبار ماذا؟ باعتبار الآثار، هذا اعتبار. لو أن رجلا يقول أحمد كان في يديه اسمع عدل للحجة، في يده قدح من قوارير صافي، يعني من قوارير صافي يعني شيء واضح صافي يرى وش فيه يعني، وفيه شراب صافي. هاي لبس. كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. حجة عقلي ولا لا؟ حجة عقلي. فقال فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. هذه حجة عقلي ولا لا؟ حجة عقلي واضحة. حتى الإمام أحمد يقول ومن الاعتبار، لما جاء الإمام أحمد يبين إثبات العلم لله دون مخالطة قال وخصة أخرى، لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها، خرج البر وسكر الباب وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم ساعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جو الدار. فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وقد علم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. وهذا قياس أولوي أو مثل أعلى. واضح أجمع خير. وهذا كثير جدا لما تقرأ في كتاب الرد على جميع الزنادقة، كثير جدا الاحتجاج بحجج العقول على الزنادقة في إنكارهم ذلك. واضح أجمع خير. في احتجاج السلف واستعمال السلف للدليل العقلي. كذلك ممكن نحتاج أيضا في احتياج السلف للدليل العقلي بما قاله الدارمي رحمه الله تعالى. الدارمي يقول فالله المتكلم أولا وآخرا لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره، ولم يزل له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره. شوف احتج عليهم بأن الله يتكلم بماذا؟ يقول وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام. كيف الله علمك الكلام ويعجز عن الكلام؟ هذا حجة عقلية يعود عنده آلة تمييز، علوم كسبية نافعة. لولا خليك في الأول فطرة خلاص يفهمها، وعنده فطرة برك تقول له هذا يقول لك الله خير صح أصبت، سواء فطرة مشوهة مضروب الطواف في آلة التمييز صح، ولا كما قلنا بالأمس آية الرعد سلف عقل الواحد قال له خمم في نصيب تبع لغيره. فهذا ها ذكر الله تعالى يركز فلا تعقلون أولو كان أباهم لا يعقلون شيئا. تركيز على مسألة العقل، العقل إن في ذلك الآية لقوم يعقلون أفلا تعقلون، كثير يتفكرون، هذه كلها تحريك للعقل أن يسير الذي ذكرناه. ويعني احتجاج السلف رحمه الله في هذا الباب كثير جدا ولله الحمد. وإذا قرآن الله سبحانه وتعالى كلامه كثير في الاحتجاج بحجج العقول، بحجج العقول. طيب كذلك إثبات السلف لمسائل العلوم مسائل الصفات كثير منها فيها أدلة عقلية ممكن نذكرها في موضعها. إذن الآن منزلة العقل في هذا الموضع أن العقل مصدق، ولذلك ضرب الأمثال في القرآن هو للعقول وتلك الأمثال ضرب الناس وما يعقلها إلا العالمون، وفي الآية الأخرى لعلهم يتفكرون. طيب قام أنا وشي ما هذا منهج آل الحديث لخصناه في الآتي، أن منهج آل الحديث خصائص التلقي والاستدلال العند قائمة كتاب سنة ما يفسره من الآثار الإجماع العقل. فالعقل يذكر تبعا مش حجة مستقلة تنشئ عقائد، لا إنما حجة تصديق. فهمت؟ حجة تصديق نحتج بها، نعم نحتج بها على المخالف لكن منضبطة بماذا؟ بالوحي. فتحتج بحجج العقول منضبط بالوحي. لذلك ضرب الأمثال في القرآن في تشويه الآلهة وبين نقصها وبطلان عبادتها كثير في القرآن، تكلم 46 مثل كله في هذا الباب. لكن بانضباط مفهوم العقل عندنا أنه علوم فطرية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان علم فطرة وكان علم كسبي الذي علمه بالقلم تتعلمه بالقلم، وكان آلة تمييز تميز بها بتميزك البهيمة العجموات هي آلة تمييز، ولقد كرمنا بني آدم، تكريم الله لك بآلة التمييز حتى في خلقك. حتى يقول بعض السلف الله لم يجعل يدك الخف كالبعير يدك، بل جعلك وشي البنان وفصل لك أصابعك. فهمت؟ قال بلى قادرين على أن نسوي بنانة، تكون يدك البعير كالحمارك فهمت؟ لكن رحمة الله بك سوى لك خلقك وجعلك أصابع ودلك ظهر وظهر أقصى من البطن. لا، أشياء كثيرة جدا في خلق الله وفي أنفسكم فلا تبصرون، كلها آلة تمييز. الإدام هذا الذي نذكره في العقل يكون بتشويه العقل بعلوم فاسدة. خذ عندك علم الكلام، وما أدرك ما علم الكلام، ثم ما أدرك ما علم الكلام. علم الكلام علم دخيل على أهل الإسلام، وهذا ذكرناه كثيرا. خلينا نمشي في القضية هذه حتى تكون واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى لديكم. إذا جئنا إلى علم الكلام، فعلم الكلام مذموم عند السلف رحمهم الله تعالى وذمه معروف. فقط هناك يعني حجج كثيرة في القرآن على دلائل الأدلة العقلية ممكن نذكرها في موضعها إن يسر الله تبارك وتعالى في المباحث الإيمان. طيب، عندك في مسألة علم الكلام وماهية هذا العلم الذي ذمه السلف، نعرف الآن النشأة باختصار، يعني مش تطويلا، لأن هذه الأمور كلها فقط حتى تكون على دراية بهذا البحث. وش يعرفوه جماعة علم الكلام؟ يقول لك علم الكلام عندهم علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهات.